فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حواريس يدا إذا عدى الفرقان عاونا وحدكو دقيست دونتان دقالو دور جير لغو جبيه أسكرت الدولة فدرال كأو مانتك دعي ودولايت كدقمدا هلغن اي قبل كهيران حكون حدو الساريق أهو كدعي ديغان هوستاق دقمدا حين ديري اي ولاية دي إسلامي أهقل قدود قادقة حكم كريدي وفافاهي حكم كاسي أياد دقيسة دونتان جوفاكا ترسان باشا محمود هراب أو دورتي نبضون كوهو قامية شريعة دا إسلامك كلماتك لغا جيدي مناسبة دا أو دورة أي بربر سعتي أياد كو دقيسة دونتان برنامجك إن شاء الله إذا عد إسلاميك أهل أندلس أو عاوباهي سيدار دارانك متكمدا إنقماسيين تيفوريي weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dawladda federaalka. Qodobadaasi ayaad dhageysan doontaan waa mar kaliya barnaamijka dhuuxa wariysiyada. وهبي النمو أحد أفر يطبنك بشهر رجب سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادة برنامج كودا مسترن دقالو دور جير لغو جبي أسكرت دولة فدرالك أيا مانتك دعي ديغان كعيل لير أو قياستي طبن كيلومتر أجرة دقمدا هلغن أي قبل كهيران قسارو ينحوغ لها أيا لغارسي أسكرت الصومالي دا أهش شايها كدابا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. ويه حكم حد سارق أيال لقفولي محمد بوطان علي أسديد إطمان سنة جرأها كاس او جب صدي دوكان كويا لديغان كحقري او هستغا دقمدا حين ليره كسو دوادا متكمدا قدادا حركة الشباب المجاهدين او فافاهيي حكم كان. الحمد لله الذي امر بالعدل وحكم بالعدل بين عباده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أجد حكم شرعي تاريخ ذو مركي أهيد كوية طبنك بشة الضباط كن أفر بقول أفرتن إيو أفر هجري وفقصن اللبضة بشة اللبات لبكن لباتن إيسداح وحا محكمة شرعي إسلام كأدقمد حين ديري هرتيد دعوة كان صدي حيري محمد ديرية asaga oo dacweysanaya maxamed bootaan ali dhoore oo da'diisuna tahay 18 sano dacwaduna waxay u dhacday sida tan anigoo ah xiiray maxamed diiriye waxaan dacwo u qabaa maxamed bootaan ali dhoore waxaan ku soo dacweystay wuxuu jabsaday dukaankayga oo ku yaala deegaanka xagareey oo hoostaga degmada xiin dheere goor habeen ah wuxuu naqaatay laba macawisood oo sabar ah oo qiimaheeduna yahay $56 joogkaba horogashi ah oo lagu qiimeeyay $12 hal cimaamad oo qiimaheeduna yahay $3 saacad kaasiya ah oo $15 ah iyo telefoon ruumaan ah laba siim kaar qaad ah $15 ah iyo laba shaati oo qiimahooduna yahay $16 dhagadhago hal xabo ah oo hal dollar ah atar saddex habo oo saddex dollar lagu qiimeeyay iyo hal miimiri oo afar dollar ah laba battery oo techno ah oo lix dollar ah battery oo BNB ah saddex dollar dhibic shan ah iyo laba toosh saddex dollar ah iyo saliida tinta oo hal dollar dhibic shan ah iyo shanle iyo muraayad dhibic laba ah alaabtaas ayuu iga qaatay waxaan maxkamadda shareecada islaamka ka codsanaa in sharciga la ii waafajiyo xaqaygana la iga qaado kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay mudacaa calayhi maxamed bootaan cali dhoore wuxuuna ku jawaabay sida tan anigoo ah maxamed bootaan cali dhoore kana jawaabaya dacwada xiiray maxamed diiriye waxaan ugu jawaabayaa sidan haa waa jirta in aan jabsaday dukaankiisa oo ku yaala deegaanka xagareey goor habeen ah kana qaatay alaabta uu sheegahayo waana u qiranahay ee sharciga ha loo waafajiyo kadib maxkamaddu markii ay dhagaysatay dacwada mudaciga iyo jawaabta uu ka bixiyey mudacaa calayhigu oo ahayd mid qiraal ah maxkamaddu waxa ay fiirisay arrintaas waxayna u bandhigtay sharciga islaamka wuxuuna noqday fal tuuganimo ah waxayna ka soo saartay xukunkan soo socda xukun kow maxkamaddu waxa ay maxamed bootaan cali dhoore ku xukuntay xukun xaddu sariqa ah oo shuruuddiisii oofsaday iyo in laga jaro gacanta midig labo maxkamaddu waxaa kaloo ay xukuntay in uu celiyo xoolaha uu qaatay waana celiyey saddex xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkiisa afar maraajiicda loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم iyo xadiidka raqamkiisu uu yahay lix kun toddoba boqol sagaashan iyo lix qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam tuqtacu lyadi fii rubucu diinaarin fasaacida wallaahu subxaanahu wa tacaalaa aclam haddana waxaa la fulinayaa shaqadii iyo xukunkii wayah idaacadda islaamiga ah landulus ee ku hadasha afka xarakada shababul mujaahidiin ayaa caawa baahisay dardaaranka mid ka mid a inqimaasiyiintii fuliyey weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يدودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكويت هاي ما بلري وهذا يوني أبقين كسان بشار نور السغلرة وأنا أرى لهم جايدين تأجب هذين كين كسان ما بلري ومير لرى ما أنا أرى له قوت الشدين دين كسان أنا سلرى ميك قولك أنك رلذي ميك قولك بقوله قرآن تولى ذا لرى الأنصر إلى سبحانه وتعالى يواكم حسن أرك إلى سبحانه وتعالى من بل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مرك الله سبحانه وتعالى يواكم حسن ما بان تفرن قدردونا إن شاء الله تعالى رالها مسلمين تؤمير كسروا ما بلها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا لا إله سبحانه وتعالى قبصدا عندما تنقل يسنقون المسلمين أتين لأم ذا لإله سبحانه وتعالى مارك ما يبلن بها أنت إله سبحانه وتعالى لقبصدا وما رسمي لكست الروق إله سبحانه وتعالى لقبصدا يبلن بها إله سبحانه وتعالى ما بدد فري إني وانا ما رأيس للجهاد وما رأيس القعالض ودم ذا مسلمين تكدولي ومسلمين تظلمهات إنا ننقل للدقالة مارك الله سبحانه وتعالى حلق أبصدي إله سبحانه وتعالى ما يبلا إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله اللي إسنقوا ورستين يوانا إسنقوا فض الدين برمانتين ببها اللي مالكين يولي النفتين ولاين رمانتين ببها لإله سبحانه وتعالى مارك ما يبلا نباها إله سبحانه وتعالى عن تلق أبصده قال أهن الله يرضي وما يبلاها جوهت من رئيس إله سبحانه وتعالى هو قولنا من رئيس القالة أوسكو كريبا كران ومن رئيس القالة أستاسة ديهان جنين وانتوني يسكو دول قادة إله سبحانه وتعالى نحل قوبصدي إله سبحانه وتعالى درادسنا إش عمال قاسكاس انتلان قوبضا وقالة أستاسة لدقالما وإله سبحانه وتعالى نكرواضا يدن دل دارما إلونا نكسود إشاء الله تعالى إباهم كارون تقول بندر يو إله سبحانه وتعالى ما بلها مركم إلا وانا ندك الصوت إله سبحانه وتعالى ويجيسان انتونا سنين فوضايا او قالداس اميل كسوغم كأونا مير رئيس كمغاوية مير رئيس مغالد عاسمد قدومو جاهيونا والساس اسكمغاو مارك ما بلا مارك كوات ورت الله سبحانه وتعالى ان توبشان وإله سبحانه وتعالى ان توبشان وايتون توبشان وايتون بإذن الله تعالى رشيق مرر ويلبد كل يدي دونا ودولمو ويلبد بسن سبيتان سن كل يدي دونا رسن روغ إله سبحانه وتعالى تنيادا مير رئيس نيقل الله يدون ماي بوا اون يون هاي ورني لمده و الى سبحانه وتعالى يوم كما سن مرك غالد اون مير رئيس قبل كاس كاس ارغني بلا انو نمل رئيس الى سبحانه وتعالى انتو بشان هو تو بشان وان اون هستين كو جانا ان شاء الله وتعالى الى سبحانه وتعالى مي وجسان انو ولي ميل روغ ان الى سبحانه وتعالى غانتان اصيبه او مير رئيس مسلمين تدبات ماي و اون يو تاويدن اون لاين قال نمد ميل مير رئيس لغلا ان شاء الله وتعالى الى سبحانه وتعالى مي وجسان انو غالد استاس دمانتي walaa meelik jirta madaxda iska tilmaamays ilaahay subhanahu wa ta'ala gaantana qadaba oo qasiba oo saasna rujiyaan namanka baan ilaahay subhanahu wa ta'ala wajisan gaaladaas taasina ilaahay subhanahu wa ta'ala wala fitnada iyo muslimiinta ku yidan inaan ay ku filnaano ilaahay subhanahu wa ta'ala wajisan insha Allah ta'ala ala mujahideen meel kastiroon jabadinka me bandar darami in yarda ilaahay subhanahu wa ta'ala daraajis iyo sabrano hadalku in ilaahay subhanahu wa ta'ala yaqadano ya ayyuhal ladina aamanu isbiru wa sabiru ربض واتقوا الله لعلكم تفلحون الى سبحانه وتعالى لي ان الى سبحانه وتعالى درادس جون صبرنا قال استاس اي بير رئيس ميك صبرت قال نمديه يا من رئيس الجير في رندا الى سبحانه وتعالى درادس انت انا من رئيس لك صبره قول له لا جر حساب صدو قال او انا من رئيس ودمنا المسلمين تكدول دي الى سبحانه وتعالى انه ني باب يم فضايت تقول من رئيس وقت ما تروق ومن رئيس بين تستاس قال داس ود كديدي مرك من رئيس ولا لهم مجاهدين تمركز تريوم بلا إن إله سبحانه وتعالى درادس يوم قوضنا عملك أيو حايا إله سبحانه وتعالى درادس كحاتو إله سبحانه وتعالى من رئيس لن تلا ساردو قال أساس إلا لدي قالما أو من رئيس يمن بفضاس الدستور رسككم بلامي بلامي قرشتو لنمكرن لنمكرن قرشت ولي أنه من رئيس يك أرق دي أو يفضاس موجي إله سبحانه وتعالى من رئيس بيان ولا أن يهود إله سبحانه وتعالى شرطيون وقوضا ولا لهم مجاهدين تمي بأندر درمي إنه قال أساس ولا يهود إننا إله سبحانه وتعالى ننترس أرضه ولا كورس هذا مارك إله سبحانه وتعالى ما إلى المرويل لكن إله سبحانه وتعالى الجر يقولي سيدة إله سبحانه وتعالى انترك أبسطه مارك إله سبحانه وتعالى أساس للدقاء لهم ولا للصبر طبعا وقالك أنه من رئيس من جمبوري ونهي ميلك ميلاس وكو إننا الدلقاتك تضنقوا بادينا ومن الرئيس قال كاس كاس وسبب قال لهم إسكا صبر إن أنا كن قدر قاد بدن أنا ودم كصومالي لكن دولي دين تامر رأي سرك إلى هذا خطر قرحة أنا ودم قبل كاس إلى سمنة الأنتاد أب دبل كن ديدن قال كاس كاس كريش تان نميدس كم هذا ذيك أي من رأي سك قدر قاد بدن إلى سمنة الله القوم صدق ولا لهم مجهدين زمان بندد دارمي إنت إلى سمنة الله دردس أم قبل أرنت أستاس أمور دون عضيانه أم والقلب أم أسم كهان أمور دون تونيك عضيانه إلى سمنة الله دردس يوم عضيانه قال لهم أو من رأي سك ودم المسلمين تكذولين من رأي والقلب يسمى يعين إن لم يرى رأيه واللندي ذول هذا إن شاء الله تعالى وإلى سبحانه تعالى أقول إليه أدنكم لك سماء سلساس لك سماء لين إلى سبحانه تعالى إننا ينفوضى ويجزنا إن شاء الله تعالى قال هذا سنة هل قادت كذا بإذن الله تعالى عمر ديو مبلغ إلى سبحانه تعالى دراجز نصبر إلى سبحانه تعالى دراجزنا هلكو إلى سبحانه تعالى السين ديوي ولا لا إسن قدمنا قال هذا إننا صبر تمو إلى سبحانه تعالى ويجزان قال هم مبنت فريم ودودون إن شاء الله تعالى ولا لا أنا مكتب كيس شهادين ما بلا إله سبحانه وتعالى كما حسن إلهي أنا من رأس مكتبكم حنوافج إلهي سواء كما حسن إلهي سبحانه وتعالى حب مرأس جرجيداس كسي إلهي سبحانه وتعالى لن ولب ومن رأس إلهي سبحانه وتعالى لن كدور دمائي لن مسكو كويو من رأس إلهي سبحانه وتعالى أن يحب نواها كوافج إلهي سبحانه وتعالى أنه هذا إن أنا من رأس أدوكم سيدي هذا باب مرأي لكتبه أصلا مدد رمان توبة إلى سبحانه وتعالى مرل من رأي إذا نفتم الله كوباس إلى سبحانه وتعالى كوبسه مرك إنه دون كذا كذا أني كنا قلنا ومن رأي إذا هب أذ مكتب هم قال لي بحاس يعني ولاس أوان إلى سبحانه وتعالى وكثير لبوا إلى سبحانه وتعالى قادس كجرت إلى سبحانه وتعالى درادزنا لانك صبره أدونكم سيدا ذب لانك روج من رأي مرل كوتابة ملك وارو إلى سبحانه وتعالى موديسان إنتون آخره من رأي سمي الفضل نقولي تيجي عند الدارم ولا لهم جايدين كجود دمان تو إن شاء الله تعالى والدين تمي بلا أرتى الله سبحانه وتعالى أنت لو كوبسوا إله سبحانه وتعالى مب النفري وهاي أبداً يا نواجب ولي مارك إله سبحانه وتعالى ولا نواجب ولي والكم إذا لأن هدم الرئيس أنصاد مارك والدين تمي بلا هو بس شاتك يسن ديك دام أنت إله سبحانه وتعالى درجين صبرتنه وإله سبحانه وتعالى من رأي درجين صبرتن هو من رأي لان ونقول من إسبار قاضو مس إله سبحانه وتعالى عاصي من الرئيس مه إلى سبحانه وتعالى درجات سبعين سيلا سبحانه وتعالى إن خال الجليو إلى سبحانه وتعالى إن خال الناس ومن الرئيس معناته كما سينك شفاء قاد بس يوم بين من الرئيس هو والقلة ديو أنتك بهي بس إلى قاد يوم ولا شيء إن أنا من الرئيس إسم قلبك مرن قرين إلى سبحانه وتعالى حلق أبصدي سيلا ذب أتونكم ذكرن مرة كتبا من الرئيس كل وش المرة هالمرة لما لزبنا إلى سبحانه وتعالى ولما مدوه ذي إلى سبحانه وتعالى ما وجزان إنتو أنا من الرئيس وضد حق إني سو إلى سبحانه وتعالى وجسنا والدين تمي بلا أنو إله سبحانه وتعالى كعاسي إسبارق هذا ومر رئيس مرتدين مسؤول ساس إله سبحانه وتعالى كعاسي مبان إله سبحانه وتعالى يوكم حسن أنو نمر رئيس مجاهد إله سبحانه وتعالى درادس عندك علمو جوابهين مرك إله سبحانه وتعالى جوابكم حسن ومردت مواني أولادي ومرتدين نماك بختيان معلوم قلب مسيوس بعرف إذا أنا بختيار تتكاس كاس أمر الرئيس نصيبهم ذي يقبع من رئيس سيو ولا فدان أكل أنتون إيشين ولا أو من رئيس كدونا تن من رئيس ما ولا كاس إري سجالنا مري كبهي أذين أريك مسلم مجهد إلى سبحانه وتعالى لك أي بهي يونك كاس إري جالنا كبختي سيسو ولا إنه نذم ولا أو من رئيس كدونا تن ما بلو كدونا ذكره أذيل سبحانه وتعالى درجات أمر أريك إنه نمانا فرح سناتو كاسيس المها ولو سل المها للمها أدوكم وكتبة كتبة كنا معنا شلي أنا أريد قالنا مكباي سأريك مرك قالنا مكبان إلى سبحانه وتعالى كما حسن أنت إلى سبحانه وتعالى درجس صبرتنا هو بسشات يسند قدام أنت إلى سبحانه وتعالى درجس صبرتنا أمر رئيس أولادنا ودد أنا توصل رسولك عليه الصلاة والسلام وديس أنت وناي لك من الله كتربية الوالدين تمي بندر دارمي إن إله سبحانه وتعالى أمرك سفري صدوب دوب أنا غاضنه أنت إله سبحانه وتعالى أمي وإله سبحانه وتعالى إبادك فلأني أنا يقعدنه أمر رأي سحبنا تبني أنا شيء إله سبحانه وتعالى دراسة باي إن يوم أمر رأي سيوم بورن أنا أديك أنا وقعد له أنتك باي أمر رأي أنت وناي يوم إله سبحانه وتعالى دراسة صبرنا يندر دارمي أمر رأي س إله سبحانه وتعالى مرجينا مركز تقعدنا إله سبحانه وتعالى ولاني أوري إنه نيجوا إلى سبحانه وتعالى أنتم أبون بس لأن أبور إلى سبحانه وتعالى القبض ذي أدونكم رجوع ولا سيب من أون إلى سبحانه وتعالى أنت الأبد بس يوم نقوم إلى سبحانه وتعالى القبض ذي إلى سبحانه وتعالى بلد جني أنا ينسب من أبون إلا لعبدون أنت أبون بس أبور إلى سبحانه وتعالى مرك إلى سبحانه وتعالى القبض ذي إلى سبحانه وتعالى أبوري الأوجاد وإلى سبحانه وتعالى أبور إنه نيجوا الضوء جينا غنانه oo gaaladi uu la dagaalaman dhari oo la dagaalaman iyo bay ilaahay subhanahu wa ta'ala daraaji sanbay marka may baasana aan may bambay si ilaahay subhanahu wa ta'ala in garalna laayeen bay marka gaaladaas taas aan la dagaalmo iyo bay aan muslimiinta ku jeeda maban ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo kam xasan marka may marsan bay intan iyo bay si shaadkiisa dheegdano tan duaytano si ilaahay subhanahu wa ta'ala shaadada in ku aqbalo oo meel raayso lan khasar ilaahay subhanahu wa ta'ala intan ku walna ilaahay subhanahu wa ta'ala wajisan intan ay dadkii mujahidiinta oo shahiideen horeen shahiideen intii ilaahay subhanahu wa ta'ala oo mid weelo onay janatul firdaws ilaahay subhanahu wa ta'ala injiyo oo maalinta maalinta qaamada seen shafeen qaad may banta farin u dir doona insha Allah ta'ala gaalada madaxdii oo mareysata meel kasto riyo wali hatta unahay dhawnka horeen xasan gurgur may bala hort may bahta dagaal mareyska ilaamadeena walaalaha mujahidiinta oo mara gaar aan Soomaar riyo hadalkaas kaasana hadal oo neemir raayis gaal erimiga hadal oo neemir ilaa subhanahu wa ta'ala erima maraysa hadal oo neemir raayis miil diir doon meesha Allah ta'ala marka gaalada may bala horta madkuwad wal adag dhagamahay iyo ne wal aad meeraas in socda horta ma ooshiidi ad oo neemir raayis ilaa subhanahu wa ta'ala ku qabsadaas ibraas inuu adduunka roodi kironaydi weelo waytay gaal oo mareekan ay meeraas warjay weelo faas insha Allah ta'ala galkaas kaase warjay walna kironaydi hoba diidi maaha insha Allah ta'ala ilaa subhanahu wa ta'ala uu ku intala saaradan iyo meeraas amarkaas ad adduunka ka bihayton inuu ilaa subhanahu wa ta'ala daraadis iyo meeraas in kor ku isagna mujahidina hadal leen bidina tara lilan kiyona ilaahay subhanahu wa ta'ala jaro guuleysadoon wal isin wadan wal ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka ima bidillaahi ta'ala mar walbana anki xaq ka sugo ilaahay subhanahu wa ta'ala lajar yaa guuleysadoon isin ilaahay subhanahu wa ta'ala neel jar milihiin meres aalam kiyona wal saaseen neel jar leetin in meres soo isin aalam ka sin jar ilaahay subhanahu wa ta'ala neel jar wal fadaasan shana bidillaahi ta'ala adduunkuna kitab ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kuma imaawneen wa ma wal isin wadan mashaqay doona bidillaahi ta'ala hum mujahidinta hal maalan damaaytan bidin laa taala kitaabku meerays munusga mudon bidin laa taala subhana taala ya kor weelo doon wal isin fadaasan shana la gaalada oo miir kasti roomadaadi wa talaban fi qitaalil kaafirun rijalun fi sabilillahi jadu bima malaku wa raahu yabzulun ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan tilabsanayna kulamo ay barbar socotay dowlad diini ah oo loogu magacdaray Umar bin Abdul Aziz socotayna muddo 7 maalmood ah ayay jufa ka tirsan Beesha Maxamuud Hiraab ku dooratay anaba doon ku hoggaamiya shariicada Islaamka kulanka oo lagu soo gabagabeeyay degmada Ceelbuur ee xarunta wilaayada Islaamiga ah Galgaduud ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka jufada maqalsame oo ka tirsan Beesha Maxamuud Hiraab ee dooratay nabadoonka waliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud iyo odayaal dhaqan oo uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha noqobada wilaayada Islaamiga ah Galgaduud nabadoon meero weheliye nabadoonada iyo waxgaradka jufada maqalsame oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay nabadoonka ay doorteen iyagoo sheegay inay la shaqeynayaan bismillaahi rrahmaani rrahiim ilaahay baa mahadle waxaan u mahadcelinayaa walaayada islaamiga oo kitaabka isugu kaana keentay macdiga noo dhigtay waxbarashada iyo wax aragga iyo cadawga oo leeska tiirsho anagu heer maqlisama waxaan soo adeecnay walaayada islaamiga waana adeecsanna waana soo adeecnay xukunkeena waan qaadanay waxaan keensanay naqiib aan soo duceynay anaguna inaan isgarab taagno aan ballan qaadnay oo walaayada aanan uga harin intaas kadib cadawga allah jibshaan leeyah cadawga islaamka oo ku soo duula allah jibshaan leeyah cadawga islaamka allah jif muslim kana kitaabkiisa kor allah ka dhigo الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعض إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان كميدة هاي بيش ما أنت يجب أن كباب من يسير الدورة تضبا ما الموت مدى أحيان أن خادني إني دينة إسلام كوح كميدة سيدة قرآن كأحاديث أحكام وفقية الدين إنت سنغادني إني وحوين بأنه بسيادي وحان ما سن إله النوافجي أو نغي إلي داد مسلمة أو النوافجي إن الإله كتاب kitaabkiisa isu daraasayno saaniyan waxa ku xiga dadkii ee walaalaha ahay ee mujaahidiinta ahay ee isu kan qaban qabadaas iyo noo dhigay goglaha iyo waxa oo macallimiinta noo soo diyaariyay saalisan waxa maasan dadka soo ajiibay oo walaalaha oo gaasabay diinta islaamka oo jifada reer maqlisame waxaan leeyahay alxamdulillaah ilaahay baa mahadsan waan garab taaganahay diinta islaamka dhaqankeena ah asalkeena ah dad muslimiin aanahay diinta islaamka inaan ku dhaqana ilaahay noo abuurtay asaga ilaahay yiri ad jinniga iyo insigaba waxaan u abuurtay inay caabudaan cibaadadaasan u taaganahay inaan ilaahay caabudno kitaabkiisa ku caabudno shariicada islaamka isku xakunno wilaayada adeecano cadawga diidno ilaahay ku xirnaano geeri ku sugno ilmaheena kala dardaaranno walaalaheena kala dardaaranno dariskeena ka dardaaranno intaas markan ka soo gudbo walaalka aan soo dooranay daahir ismaaciil faarax waa nin ah aan islaanahay oo u qalma inuu wilaayada islaamiga iyo beesha uu ka dhashay inuu dhexgeli karo inuu hoggaamin karo inuu sharciga islaamka ku hoggaamin karo waa nin muslim ah waa nin dhalinyaro ah waa nin furfuran anaguna insha allahul mawla garabkiisa aan taaganahay waanu la shaqeynayna waanu la shaqeynaa ilaahay hadduu doono intaan noolnahay waxaan diyaar u nahay kitaabka alle iyo dadka u taagan oo heryaaben u taagan oo dhiigooda naftooda iyo maalkooda u horaya inaan garab taagnaano inaan wax la qabanno naf iyo maal iyo caqli iyo diin iyo cod waxaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiyaha golaha nuqbada wilaayada islaamiga galgaduud nabadoon meel uu heliyo culusow oo isna munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyay jufada maqalsame ee dooratay nabadoonka cusub waxaana uu sheegay in haddii ay yihiin odayaasha dhaqanka ay la shaqayn doonaan nabadoonkaasi بسم الله الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الله يا المغلي السماء تدال بدني جهد بدني سمايين إلهي وحان إنك برينا توفيق حمى الله إنكما أقولنا توفيق إن الله إنكو رده ننكاس للا عدوة تقاني يانفا إله ليس كغتاك أنا قلنا وأدعيهن شغل واللقبين وأودين كتاب كاس أوهايو tuhiidka oo haayo inuu dadka muslimiinta ku horka aan rabo inuu heer maxamuud ku horka aan rabo nin markaa naqiib noqdo ummada dhamo ka dhahay ah muslimka qaasatan heer maqlisama hadda loo dhiibi waa inii duceyheena wixii lagu kabi karo oo walaalka haloo kaalmay waa nin yar waaga shaqo ma qaban kitaabka saad u sheegteen isgarabtaaga dadka muslimiinta isgarabtaaga sida aa u sheegteen warkiina xaq ha u noqdo runna ha u noqdo beelaha heer maxamuud oo waaweynaad ka mid tihiin beesha beelweyn oo heer maxamuud weynaad oo boqoradu ka baxaan oo meel kasta ka baxaan diinta inaad ugu hogaamidaan gaalana meel naga saartaana rabnaa isukiina aadin maalkiina allaha barakeeyo dadkiina allaha barakeeyo ashwaaci dambe ka leexdh wixii laynka rabo laynkama waayo oo khayr wixii qoofana ilaahay reed haynka mariyo waxaan leenahay daahir ismaaciil faarax kitaab ilaahay nagu dhaq ha leexan ilaahayna ha ku sugo odayaasha waxaan codsi u ahay ninkaas iyo raggii loo yeelay iyo raggii la jooga iyo annaga dhan waardii aan laga qabto loo kaalmeeyo watacaawanu calalbiri loogu kaalmeeyo wanaag la wado sharaf la wado naqiibta aan ilaahayna siiyey annagu waa ku qanacsana boqolkiiba boqol waa ku qanacsana hadda ka hor ayaan isbaranna ani warkii intaasaan kusoo kooba wasalaamu calaykum waraxmatullah naqiibka cusub jufada maqal sameh naqiib daahir ismaaciil faarax ayaa markaan kelimadda la siiyey ina alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billah min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina innahu man yahdi illahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh ama bacd ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala rabbigaasoo naga dhigay dad muslim ah na siiyey nimcatulislaam waliimaan waxaa haddana mahad iskale walaayada islaamiga ee gobolka galgaduud oo nabaabushay inaan galno dowro 7 maalmood ah akhyaarta iyo waxgaradka heel maqlisame waxa ay ka faa'iideen cilmi iyo baraaru ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala talada go'aanka leh oo heer maqlisame ku soo saarteen hoggaanka cusub anigoo ah daahir ismaaciil faarax waxaan ka mahadcelinayaa doorashadii guud ee heer maqlisame waxaanan ballan qaadayaa cadaalad iyo isku dhisnaan heer maqlisame ah waxaan ballan qaadayaa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa inaan ku hoggaami doono jufada heer maqlisame oo ka tirsan beelweynta maxamuud rab waxa ay beeshu beri ka tahay abaabulka iyo dhagarta cadowga ay rabaan inay ku doonaan inay ilaahay kelimadiisa uga dejiyaan waxa ay beesha maanta ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa iyo dhammaan walaalida islaamigaaba horteeda ka cadaynaysaa inay raayada tawxiidka ay tahay calankeeda inay kitaabka munasalka ee rabbi soo dejiyey inay tahay xukunka ay u celinayaan oo beesha ku kala baxayso inay tahay dhaqankeedu barashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda inay tadbiiqi doonaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaan qof kasta oo muslim ah kula dardaarmayaa inay laasinto cabsideeda waxa ay beeshu maanta ay cadaynaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala taqwadiisa iyo ku dhaqankiisaba inay tadbiiqi doonto hadduu waa la qadaro beesha heer maqli same waxa ay beri ka tahay dhaqamada la soo minguuriyey ee la rabo in lagu beero dhulka laguna dhaco dadka iyo dunyada ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku mahadsan yahay maanta inaan fadhinno jalsadii munaasabadda ahayd ee laygu doorahayay waxaan uga mahadcelinayaa walaayada heer gobol iyo heer degmo intaba oo abaabul iyo gacan fiican ku leh inay halkan wax soo gaaraan odayaashu waxaan dhammaan akhyaarta heer maqli same meel kasta ay ku sugan yihiin ugu baaqayaa inay garab istaagaan ilaahay subxaana wa tacaala kelimadiisa oo loo bixinayo naf iyo maal waxaan kelimadiida ku soo koobayaa anigoo aan sii badiyayn waxaa lihi ninkii hadal badiya hadal guntiisa ma uusan gaarin ninkii gaabiyan waxba kama tegin waxaan ku soo kaabinayaa insha allah hadal yar iyo howl badan insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii waliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdullaahi abuu khaalid ayaa ka hadlay munaasabadda alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri diini wadunya wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha haqa tuqaatih wala tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ama bacdu awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa bacdallaahi ee dhammaan akhyaarta kusoo qayb gashay munaasabadan ama xafladan oo gebagabad u ah dowradii soo socotay 7 maalmood oo loo qabtay jufada reer maqal same oo ku tirsan beesha mahmuud hiraab oo runtii dowro oo sharci ah iyo kutubay maaragtay lagu soo qaatay maalmo dhowr ah kadibna beesha ay ka dooratay nabadoon ama naqiib ku hogaamiyo shareeca islaamka ee dadku soo qayb galay marka dhammaan iyo dadkii dowladu socotay jazaahumullaahu khayra jazaa ayaan leenahay dowladaas runtii magaceedu ahaa dowratu cumar ibnu cabdilcasiis oo imaamkii weynaa oo maaragtay daliilka ahaa caadilka ahaa loogu magacdaray shicaarkeedana ahaa wactasimuu bixablillaahi jamiican ka wilaaya ahaan qabaa'ilka muslimiinta walaayada degan inay nidaam ay lahaadaan inay shareecada ilaahay iyo kheyrka ay isu kaalmaystaan oo runtii qalaayaadka walaayada ay u taagan tahay ka mid tahay dowladda marka aad iyo aadba runtii ugu faraxsannahay noocaan inay u dhacdo si nabadgelyo inay ku dhammaato intaas kadib waxaan rabaa walaayada islaamiga galgaduud waxay soo dhaweynaysaa bayaankii meeshan laga akhriyey ay ka mid ahayd naqiib in maaragtay jufada reer maqal same oo ku tirsan reer mahmuud hiraab inay naqiib cusub ay doorteen oo naqiibkaas oo ah daahir ismaaciil faarax oo waxgaradka iyo akhyaarta ay soo doorteen walaayadu waa ay la qaadatay maaragtay inuu noqdo nin shareecada islaamkana ku hogaamiyo walaayada iyo aygan u dhaxeeyo oo maaragtay waxyaalaha marka ay maanta oo waajibaadka ah oo aan gudanayno oo maaragtay si ay u fududaato hoosha beesha hoosheedan u fududaato shaqooyinka islaamkana ay u fududaadaan waa soo dhaweynayna waa la qaadanay waxaana rabaa tawsiida dardaaranka intaanan gelin in insha allahu tacaala walaalka maadaama mas-uuliyad culus loo dhiibay inaan waxyaalihii asaga tashtiic ama dhiirigelin ah inaan insha allahu tacaala u bilowno ayaan rabnaa awalan waxaan u dhiibaynaa raayada tawxiidka oo ay ku qoran tahay laa ilaaha illallah muxamedun rasuulullaahi taasoo calaamad aan eegsanayno ah oo runtii shicaarkeena ah ayaan u dhiibayaa dee diintu waxa ugu weynu waa maaragtay laa ilaaha illallah muxamedun rasuulullaahi diinta inteeda kale meeshay hoos tagta walaalka markaan raayadaasa u dhiibayaa si aa insha allahu tacaala shicaarkiisiyo ay u noqoto waxaa xiga taab qur-aanka taabka qur-aanka kariimka ah 414 suuradood oo maaragtay taqaaniin oo maaragtay mastarkii muslimiinta ah oo dad badan ay xifdisan yihiin ay yaqaaniin kitaabkaasoo maaragtay noo ah marjic noo ah insha allahu tacaala jazaaka allahu khayran allahu akbar waxaa u dhiibay doonaa qori AK-47 ah oo qori cusub ah insha allahu tacaala dee diinta sideedaba waxay rabtaa in la ilaaliyay rabtaa kitaabka qaatay kitaabka waa laisu diidan yahay kitaab qur-aanka naftiisa marka qoriga AK ah badda ka dhacdo oo maaragtay oo rasaasta ka soo baxdo waa qori maaragtay kitaabka ku ilaalin lahaa waay kitaabka lagu ilaalin lahaa waay booshkiisina waa kan waana cabaysan yahay weli faaruq ma aha qasnadaha waa buuxaan insha allahu tacaala maqalsameen waa niman dagaal laga yaqaano kollena qeyb kuma hari doonaan marka gebagabadii waxaan rabaa inaan dardaarmo insha allahu tacaala in horta aan ku buraarigno ee dhaqarta cudowga oo maaragtay maanta iyo xamladaha jiro cudowga iyo gaalada ay maaragtay soo abaabuleen oo maaragtay qabaa'ilka soomaaliyeed iyo fidnada laga dhex wado waa ogtihiin in arrintaasi ay tahay arrin oo maaragtay annagana noo diidan yahay oo bulshada muslimiinta loo diidan yahay nabadgelyada ay ku nool yihiin amniga ay haystaan oo maaragtay diintooda ay haystaan in loo diidan yahay arrintaas waa iska caddahay qallidaas marka dad waxaa jiri kara oo maaragtay cidda ah oo maaragtay arrimahaasi waxba ka ogeyn ama jahli hayo qallidaas waxaa la rabaa marka in loo istaago ayaa la rabaa cudowgaas ilaahay subxaanahu wa tacaala aan maaragtay dhaqartiisa aan ka digtoonaano islamarkaasi aan ka hor tagno ee qodobka labaad aan dardaarmaayo waxa waaye naqiibka cusub waxa waaye in maaragtay beesha hogaamiyo si degnaana cadaalad ah oo maaragtay xikmad ay ku jirto inuu ka hogaamiyo ciddii wanaagsan garab istaago ciddii wax ka qalloocan yihiin inuu toosiyo u naseexeeyo insha allahu tacaala maaragtay dee wixii asaga ka ruwaayona maaragtay akhyaara joogto akhyaarta uu tuso ciddii marka hal waddi inay marto hal wadda oo shareecadii intii ay ku hadleen oo meesha lagu qoraya inay marto taasba liibaantani ku jirta insha allahu tacaala ilaahayna waxa weydiisanaynaa in towfiiqda nu waafajiyo insha allahu tacaala naqiibkana mid maaragtay ummaddiisa anfaco oo maaragtay dalkiisa anfaco deegaankiisa anfaco ilaahay u ka dhigo subxaanahu watacaala wa aakhiru dacwaana ani alxamdulilahi rabbi alcaalamiin assalaamu calaykum wa gudaha nacaw intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaani illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم